مش ممكن ابدا هتعنا من غير ما نجيلك بقسمنا ونقول لك يا يسوع طهرنا نعترف لك احنا تعبنا يا يسوع يا يسوع شعبك وانت ملكنا يا يسوع يا يسوع تقطعنا والعالم يتمنى ألمنا الشياطين نفسها تقطعنا والعالم يتمنى ألمنا أنت دايما بتطمنا نشكي ليك مادام أنت شايلنا يا يسوع يا يسوع اسمك على عالمنا يا يسوع يا يسوع